له الدليل؟ لأنه مقتدى بالإمام بعد سلام الإمام. نعم. إذا مر أحد من الإمامي فلا يقطع عليه الصلاة؟ لا يقطع عليه الصلاة إلا في حالة إمكانية أن تستر بالشرط الثاني. فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي؟ فهل إيش؟ يعتبر مرور من أمام المصلي؟ يعني هل يجوز هذا الفعل؟ بين المصلي وبين الجالس المرور ولا؟ أمامه سترة، ما في سترة أمامه، فجاء رجل لكي يكون سترة لهذا الرجل. هذا ما مرة؟ هذا الذي جلس ليكون له سترة، هذا لا يعتبر أنه مرة. نعم. هذا أمر طيب من باب التعاون على الخير. فتاوى ابن تيمية رحمه الله أنه قال يحرم على الرجل الضرب بالكف، يحرم على الرجل ماذا؟ الضرب بالكف والكف والصديد. فمن أين تجيب هذه المسألة بارك الله فيك؟ هي أشياء ثلاثة، أولها طيب هذا يحتاج إلى دليل، والكف يحتاج إلى دليل واحد واحد. أقول هي ثلاث أشياء، الضرب الدف يحتاج إلى دليل، الثاني الكف مقصود فيه التصريح، هذا دليل من القرآن. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مخاء وتصدية، التصدية هو التصريح. لكن التصفيق هذا اللي يكون في بعض الأعراس من الرجال يصفقون بأيديهم دون مرافقة دفء أو موسيقى، فما حكم؟ يكون تابع للمجال الآية؟ يعني هل هو تشبه بعبادة هؤلاء الكفار؟ يا أخي سبق الجواب، لكن أنت لماذا قلت بدون دفء؟ هل في الآية في دفء؟ لا، ما أقصد هذا. نعم؟ ما أقصد أن الآية جاء فيها الدفء، لكن أنا أقصد مزيد تبيان أن الرجل يصدق في العرس، فهل هذا محرم عليه؟ هذا سبق الجواب بهذه الآية. نعم. بقي إيه؟ بقي القضيب لا أعرفه. القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار الذي بيعطي إشارة، وربما يصحبه شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة. طبعا مفهوم. نعم. هذا كان في الزمن الأول يعني الضرب القضيب. هو من الله المحرم. غيره. قد رأيت ونحن في إقبالنا على الصلاة رأيت أحد إخوة الكبار يؤخر صبيا أو غلاما ويقدم أخا كبيرا، فما حكم الشرع في ذلك؟ حلو الجواب لو سئل ببعض الأجوبة المتقدمة. هناك حديث في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي قدم الرجال ثم الصبيان من خلفهم ثم النساء، لكن هذا الحديث في إسناده شهر بن حوشب، وهذا رجل فيه ضعف من قبل حظه، لكن السنة العملية التي جرى عليها المسلمون تطابق هذا الحديث الضعيف إسناده. ثم لا نعدم أن نجد بعض النصوص الحديثية التي تفصل عمليا أو تطبيقا عمليا الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام